بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما أشار أخونا الكريم الشيخ علي إلى موضوع حديثنا، وهو الحديث عن الهجمة التي يتعرض لها البخاري كتابا وشخصا، فلا يزال الإعلام المشبوه الممنهج في الحقيقة، ونعني بالممنهج يعني الذي وضعت له خطة يعمل من خلالها، وجعلت له أسباب التمويل وغير ذلك، لا يزال هذا الإعلام المشبوه يواصل هجماته على ثوابت الإسلام. ومن هذه الثوابت التي تعرض لها هذه القضية التي نحن بصددها، وهي قضية تدوين السنة، وهذا هو حقيقة الموضوع. وليس الموضوع موضوع الإمام البخاري كشخصه، وإنما يراد من هذه الهجمة الهجوم على السنة. وكما هو الهجوم على القضايا التي سبقت في الأيام الماضية، كقضية فتنة القبر، وكقضية عدالة الصحابة ونحو ذلك، فإنهم يسيرون في منهج لسان حالهم ومقالهم فيه لا تبقوا من الإسلام شيئا ثابتا، فكل شيء في الإسلام قابل للتشكيك. هذا هو منهج هذه الفضائيات وهؤلاء الجهلة المأجورين والعياذ بالله في هجمتهم هذه على ثوابت الدين والإسلام. وأما الهجمة على البخاري شخص أو كتابا، فكما أشرنا ليس المراد منها شخص البخاري أو كتاب البخاري، بقدر ما هو المراد منها القضية التي من وراء ذلك، التي من وراء ذلك، وهي قضية السنة. فإذا شكك في تدوين السنة شكك في السنة، وعليه يهدم الدين، يهدم الدين، لأن الدين لا يقوم بغير السنة كما يأتي معنا إن شاء الله خلال الحديث. ولذلك فالطريق الذي يسلكونه هو طريق خفي على بعض المسلمين، وإن كان من له في الحقيقة بصيرة لا يخفى عليه. يعني هم في الإعلام يهاجمون البخاري شخصا أو كتابا، فربما بعض الناس من المسلمين يقول وإيه المشكلة، يعني أنتوا زعلانين ليه، هو البخاري ده يعني مش بشر ونحو ذلك، وخاضع ليه أنه يكون عنده أخطاء ونحو ذلك. فهذا ربما يروج على بعض المسلمين، لكن ليس المقصود في الحقيقة كما نكرر هو شخص البخاري، إنما المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن البخاري هو الإمام الذي جمع أعظم كتاب في السنة، هو الذي جمع أعظم كتاب في السنة. ولذلك إذا هوجم البخاري، هوجمت السنة في شخص البخاري وفي كتاب البخاري، وإذا هدمت السنة في نفوس المسلمين وصارت قابلة للتشكيك، انتقلوا بعد ذلك إلى القرآن، وهكذا وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك فنحن في حديثنا هذا سنسير معكم في هذا الحديث من خلال وقفات نتناول فيها هذا الموضوع حتى نبين جوانبه، لأن هناك جوانب خفية على كثير من المسلمين كما أشرنا لا ينتبه إليها أكثر المسلمين للأسف، وهي الجوانب التي أشرنا إليها جملة، وهي أن الهجوم ليس المقصود به الشخص إنما المقصود به السنة. ولذلك هذه الوقفات التي نسير معها نعدها على مسامعكم جملة ثم نعود ونفصل حولها الحديث بإذن الله تعالى. وأول هذه الوقفات هي منزلة البخاري عند عموم المسلمين. ثاني هذه الوقفات هي مكانة السنة من الشريعة. ثالث هذه الوقفات هي اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالحديث والسنة. ورابع هذه الوقفات هي تدوين السنة والحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخامس هذه الوقفات هي منهج العلماء في تدوين السنة. وسادس هذه الوقفات وآخرها من هو البخاري وما هو صحيحه. هذه وقفات ست نقف معها لأجل أن يتبين لنا الغرض الأساسي من هذه الحملة الإعلامية الشرسة على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فأول ذلك كما أشرنا هي أول هذه الوقفات منزلة البخاري العامة عند المسلمين. ونعني بالمنزلة العامة يعني مكانة البخاري عند عموم المسلمين، يعني عند عوامهم وعلمائهم بل وأمرائهم. فنقول أن منزلة البخاري على مر الزمان لا تزال عند المسلمين منزلة البخاري منزلة سامية عالية عند عموم المسلمين. فأما عوام المسلمين فعلى سبيل المثال كثير من المسلمين إذا أراد أن يجتهد في اليمين يحلف بمن؟ يحلف بالبخاري، مع التحفظ على ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. كذلك ترى كثيرا من عوام المسلمين إذا أراد أن يهون من إساءته لغيره ماذا يقول؟ أيوة، هو احنا غلطنا في البخاري. فهذه العبارات وغيرها إن دلت تدل على ماذا؟ على توقير عظيم جدا للبخاري وتعظيم لمنزلة البخاري شخصا وكتابا عند عوام المسلمين. وأما عند علماء المسلمين فحدث فلن تجد وقتا تنتهي منه لأجل أن تنتهي من حديث علماء المسلمين عن البخاري شخصا وكتابا. لكننا نأخذ قولين من النقول الكثيرة جدا عن العلماء في مكانة البخاري شخصا وكتابا. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرح مسلم، يقول: اتفقت الأمة على أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل الصحيحان، البخاري ومسلم، وقد تلقتهما الأمة بالقبول. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول: وأما كتب الحديث المعروفة كالبخاري ومسلم فإنه ليس تحت أديم السماء كتاب أصح بعد البخاري ومسلم، كتاب أصح بعد كتاب الله عز وجل من البخاري ومسلم. وأقوال العلماء في ذلك كثيرة جدا، لولا الوقت لا في الحقيقة سردنا عليكم ذلك. هذه الورقات كلها نقول لكلام العلماء حول منزلة البخاري ومكانة البخاري. وأما عند أمراء المسلمين فلا يزال البخاري شخصا وكتابا على مر الزمان، من يوم أن ظهر البخاري في الدنيا ولا سيما بعدما صنف كتابه الجامع الصحيح، له عند الأمراء على مر الزمان منزلة عظيمة. حتى الأمراء الذين كان يعرف فيهم الفسق ونحو ذلك، وأختار قصة مع أحد الأمراء الذين ربما اقترب عصرنا منهم، وهو الخديوي إبراهيم ابن محمد علي الذي كان يحكم مصر في فترة من الفترات، وكانت هناك معارك للجيش المصري في جنوب السودان ضد الحبشة، وصارت الهزائم تتوالى على الجيش المصري، فأصاب ذلك الخديوي بكرب شديد وحزن وهم. فأرسل الخديوي إبراهيم إلى أحد مستشاريه، وكان رجلا صالحا، وسأله ماذا يفعل. فقال له هذا المستشار: يا أفندينا، إن الله عودني إذا نزلت بي بلاء أو مصيبة أن أقرأ البخاري، وأظل واظب على قراءة البخاري حتى يفرج الله عني ما أنا فيه، وإني أرى أن تبعث إلى علماء أو تبعث إلى العلماء أطهار الأنفاس من أتباع السلف الصالح، فيجتمعون ويقرؤون كتاب البخاري، فلعل الله يذهب عنا ما نحن فيه. وبالفعل أرسل الخديوي إبراهيم إلى علماء الأزهر ودعاهم أن يجعلوا مجلسا لقراءة البخاري، فلعل الله يرفع الهزائم بسبب ذلك. فاجتمع العلماء في الأزهر وصاروا يقرؤون البخاري، ولكن الهزائم لم تتوقف، فازداد الخديوي كربا، ولما اشتد به الكرب خرج من قصره متوجها إلى الأزهر، حتى دخل على العلماء في مجلسهم وجعل يقول لهم: إما أنكم لستم بالعلماء أطهار الأنفاس من أتباع السلف الصالح، أو أن الذي بأيديكم ليس هذا هو صحيح البخاري. وللقصة تتمة، لكن الشاهد منها هذا الجزء مدى تعظيم الأمراء للبخاري شخصا وكتابا. ولذا فإنك إذا أردت أن تتحقق لماذا هذه الهجمة الشديدة جدا على البخاري، ولاحظوا خصوصا أن هذه الهجمة تشعبت في القنوات الفضائية أكثر من الهجمات الأخرى، يعني الهجمة على الصحابة لم تستمر طويلا، يعني لما بدأها إبراهيم عيسى لم تستمر طويلا، وكذلك الهجمة على عقيدة فتنة القبر ونحو ذلك، لكنهم يواصلون الهجمة في هذه الأيام ولا يزالون على البخاري. لماذا؟ هذا هو الذي ينقلنا إلى الوقفة الثانية، وهي مكانة السنة من الشريعة. موقع السنة من الشريعة ماذا؟ فكما هو مقرر عند علماء المسلمين بل عند المسلمين عامة، أن الشريعة مرجعها إلى أصلين اثنين لا ثالث لهما، ولا يستغني أحدهما عن الآخر فتقوم الشريعة على واحد منهما. فالشريعة لا تقوم إلا على هذين الأصلين، وهما الكتاب والسنة. فالشريعة لا تقوم إلا على الكتاب والسنة، ولا يستغني واحد منهما عن الآخر، فهما صنوان لا ينفصمان، لا يصلح أن يستغني واحد منهما عن الآخر. ولا تكون شريعة بالقرآن وحده، ولا تكون شريعة بالسنة وحده. فمن أراد أن يتعرف على شريعة الله وشرع الله ودين الله من خلال القرآن وحده فهذا ضال مضل. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أخبر في مواضع كثيرة. نختصر الكلام من خلال ذكر دليل واحد منها، بأن القرآن لا يقوم إلا بالسنة. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين ما جاء في الذكر، ما جاء في القرآن. فالسنة هي المبينة للقرآن، هي المفسرة للقرآن، هي التي تبين مبهمه وتفصل مجمله، بل وتعمم الخاص وتخصص العام، وعلى الراجح من أقوال العلماء وتنسخ بمتواترها القرآن. فالسنة من غيرها لا تقوم الشريعة، والسنة هي التي من خلالها يعرف أغراض القرآن. بل والسنة قد انفردت واستقلت في بعض الأحوال والأوقات ببعض الأحكام، يعني هناك أحكام وردت في السنة ولم ترد في القرآن. ولذلك فهذا الذي يدعي ويقول كفانا بالقرآن، ويظن بعض الطيبين من المسلمين أن هذا شيء طيب، أن هذا تعظيم للقرآن، هذا تنقيص للقرآن، بل هذا هجوم على القرآن. لأن القرآن هو الذي نطق وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهو الذي نطق وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو الذي نطق محذرا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي هي دليل على أن السنة مفسرة ومبينة ومكملة للقرآن. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا. قال: كتاب الله وسنتي في بعض الروايات. ومن هنا يتبين لك أيها اللبيب لماذا يهاجمون البخاري. لماذا؟ لأن البخاري هو أعظم كتاب للسنة، فإذا انهدم أعظم مرجع للسنة وانهدمت السنة فلا يصلح الدين، لأن الدين لا يقوم إلا على الكتاب والسنة. فإذا انهدمت السنة انهدم الدين بالكلية. وهذا الذي يراد من هذه الحملات الشرسة على البخاري شخصا أو كتابا. وهذا ينقلنا كذلك إلى الوقفة الثالثة، وهي: ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك عنونا لها باهتمام الصحابة بالسنة والحديث. لقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم أعظم الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. فالسنة في تعريف علماء الأصول وغيرهم في الجملة هي عبارة عن أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة، يعني الأقوال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، التقريرات التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، مع تفصيل دقيق يعني في هذه المسائل من جهة يعني المصطلح والتفصيل. إذن فإذا كانت السنة عبارة عن أقوال وأفعال وتقريرات، إذن فمن الذي سينقل السنة؟ الذين سمعوا أقواله، الذين رأوا أفعاله، الذين شهدوا تقريراته صلى الله عليه وسلم. ومن هم الذين سمعوا أقواله وشهدوا أفعاله وأقروا أو سمعوا تقريراته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك إذا نظرنا إلى الصحابة وكيف كانوا يتعاملون مع السنة والحديث، فالجواب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس وأحسن الناس اهتماما بالسنة والحديث. وفيه مختصر شديد لهذه الوقفة، نقول أن مما يبين عظيم اهتمام الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صور، ومنها حرصهم رضي الله عنهم على سماع السنة والوحي وإدراك السنة بكل أنواعها، بحيث أن الواحد منهم حتى لو غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو عن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ماذا يفعل؟ يسأل، يبحث، ما الذي جرى اليوم؟ ما الذي قيل؟ ما الذي حصل؟ ما الذي كذا؟ ولعل مما يشهد لهذا ما جاء في الحديث الطويل الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عمر، وفيه أنه قال: كنت أنا وصاحب لي في عوالي المدينة أو من عوالي المدينة من الأنصار. وكان عمر رضي الله عنه في هذه المدة قد سكن عوالي المدينة، قد سكن عوالي المدينة. يقول: كنت أنا وصاحب لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. قال: فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على حرص الصحابة على إدراك السنة والحديث وكل ما دار حول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من عظيم اهتمام الصحابة بالسنة ومما يبين ذلك حرصهم رضي الله عنهم على حفظها نصا، يعني كانوا يجتهدون في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنصه، حتى إذا جاء الواحد منهم بعد ذلك يؤدي هذا الحديث يؤديه بنصه بلفظه كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يبين ذلك حديث البراء رضي الله عنه الذي فيه علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الإيواء إلى الفراش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء رضي الله عنه الحريص كما هو حال سائر الصحابة على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه نصا، قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، رددتها جعلت يعني أردد ما قال عليه لأجل أن أستيقن الحفظ. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، يعني قال الدعاء كله، وفي فقرة منه قال: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل وبنبيك الذي أرسلت. فهذا يدل على عظيم حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على حفظ الحديث والسنة بنصه ولفظه. ومما يبين عظيم اهتمام الصحابة بالسنة والحديث أيضا حرصهم رضي الله عنهم على جمع السنة حفظا وتأدية وتبليغا، فكانوا يحفظون السنة رضي الله عنهم ويشتدون في ويجتهدون في حفظها وعدم فوات شيء منها، بل وكانوا يحفظونها لأجل تبليغها للناس كذلك، لأجل أدائها للناس، فإنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه كل الناس، بل وربما يأتي الزمان الذي يغيب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين سينقلون هذه السنة إلى الناس. ولذلك فكانوا يحرصون على جمعها وتأديتها وتبليغها إلى الناس، وهم في ذلك يقيمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما إنسان يبلغ الخبر فيستفيد به أكثر ممن سمعه. فالشاهد من ذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ السنة وجمع السنة وتأدية السنة. وهذه الوقفة مهمة جدا، لأنك من خلالها تفهم أن هذه السنة التي أنت الآن والحمد لله تنعم بها ما نقلت هكذا اعتباطا أو أي إنسان هو الذي نقلها، لا، بل إن الذين نقلوا السنة هم أعدل الأمة بعد الأنبياء. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين نقلوا السنة هم الذين عايشوه وسمعوه وخالطوه، وكانت الأمور كلها تدور فيما بينه وبينه. ولذلك إذا كان هؤلاء هم الذين ينقلون السنة فلا انقطاع في نقلها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا، وهذا يظهر معنا بعد ذلك إن شاء الله أكثر. أي من الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة والحديث؟ من؟ الصحابة المباشرين له، بخلاف الأمم السابقة. الأمم السابقة أقل انقطاع بين المسيح وبين أول من يروي عن المسيح أقوال متعددة للعلماء، أقلها 60 عاما، أقلها يعني بين المسيح وبين اللي روى عن المسيح، بينه وبينه في الزمان 60 سنة. 60 سنة ده احنا عندنا علماء الإسلام وعلماء السنة بعضهم يشترط اللقية وليست مجرد المعاصرة. يعني المعاصرة يعني أنا وحضراتكم دلوقتي كده اسمنا بيننا معاصرة، لأن احنا عايشين في زمن ايش؟ واحد، ففي معاصرة بيننا، شفنا أو عشنا في زمن واحد. فوارد جدا إن أنا أحكي عن أي واحد منكم أو أي واحد منكم يحكي عني حتى وإن لم يراني. فإذا كان هو صادق وأنا صادق فمن الممكن أن نروي. يعني لو أنا حدثتكم بإذن الله تعالى وأنتم تثقون في الآن وقلت لكم قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فهذا يكون عندكم بإذن الله خبر مقبول، مع أنني أنا ما رأيت الشيخ ابن باز، لكن أدركت زمانه، أدركت زمانه. ولذلك هذه تسمى معاصرة. عند بعض العلماء يشترطون اللقية، وقيل إن البخاري كان ممن يشترط ذلك رحمه الله تعالى. اللقية يعني ماذا؟ مش مجرد إننا وإنت معاصرين فقط لزمان واحد، ده يشترطون كذلك إن يكون التقى هذا بإيش؟ بهذا عند التحديث، التقى به ونقل عنه نقل حسي مباشر في كل السند كله نحو ذلك وهكذا. فالغرض من هذه الوقفة أن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. إذن النقل نقل إيش؟ مباشر، يعني لا انقطاع فيه. ثم نأتي إلى الوقفة التي بعدها، وهي تدوين السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه السنة في زمن الصحابة كان أكثر هذه السنة في صدور الصحابة، يعني كانوا يعتمدون على ماذا؟ على الحفظ. ومعلوم أن العرب ابتداء كان فيهم قوة في الحفظ في العموم، والصحابة رضي الله عنهم كان فيهم بركة فيحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نسمع مثلا ونرى أبا هريرة رضي الله عنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث، وغيرهم عائشة رضي الله عنها وابن عمر وغيرهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثره. وهناك من الصحابة من كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن كتابة غير القرآن خشية أن يختلط القرآن بماذا؟ بالحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقول فيهم لا تكتبوا عني إلا القرآن، فمن كتبه فليمحه. يعني اللي كتب عني غير القرآن يفعل ماذا؟ يمحوه، يعني يمسحه. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله خشية أن يختلط القرآن بالحديث عند الصحابة، ولذلك نهاهم عن الكتاب. لكن لما أمن ذلك صلى الله عليه وسلم وصار الأمر معلوم، ومن يكتب معروف عنده كتابة القرآن ومعروف عنده كتابة السنة، فلما أمن ذلك أباح لهم ذلك صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أدلة كثيرة، نأخذ منها دليلين. الدليل الأول ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو ابن العاص، كان يكتب ولا أكتب. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ قول أبي هريرة رضي الله عنه كان يكتب ولا أكتب، يعني ماذا؟ هناك في وقت حد بيكتب فيه، يعني في حد بيكتب، عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب قد يقول قائل هنا لعل عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا بعيد، وإلا الصحابة رضي الله عنهم حاشاهم أن يعلموا نهيا ويخالفوا. فمما يدل على ذلك صراحة ما رواه الترمذي بسند صحيح أن رجلا من الأنصار كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع الحديث فيعجبه ولا يحفظه، يعني بيقعد يسمع الأحاديث زينا دلوقتي كده، دلوقتي احنا نسمع بس ما بنبلش ما نعرفش نحفظ. قال كان يسمع الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استعن على ذلك بيمينك. قال وأومأ بيده يقصد الخط، يعني بيقول له استعن على ذلك بيمينك، يعني يفعل ماذا؟ اكتب الحديث، اكتب الحديث من ورائه. بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة حديثه كما هو ثابت في أخبار كثيرة، ومنها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في مقادير الزكاة ونحو ذلك والعقل ونحو ذلك، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في الفرائض وغيره من الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. فدل هذا على وجود التدوين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أيضا يأخذنا إلى معنى، وهو هذا التدوين لم يكن كافيا، فإن بعض الصحابة يكتب وبعضهم لا يكتب، وطبعا هذا التدوين أعلى مقامات السند، أليس كذلك؟ يعني الصحابي بيكتب سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصاها أنه يكتب ماذا؟ سمعت أو حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا فلان بها يكون من صحابي زيه، وده موجود أن الصحابي أحيانا يحكي عن الصحابي. إذن السند إلى هذا الوقت صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المكتوب ظل مدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند الصحابة وعند بعض تلامذة الصحابة من بعدهم من التابعين، صاروا يكتبون عن الصحابة ويأخذون عن الصحابة، وصار للواحد منهم كتابا يأخذه عن شيخه من الصحابة. ابن عباس كان له تلاميذ، ابن مسعود له تلاميذ، ابن عمر له تلاميذ، ابن عمرو ابن العاص له تلاميذ، وهكذا. لكن هذا في الحقيقة لم يكن كافيا لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا تستفيد منه الأمة، ولذلك كانت الخطوة المباركة من المبارك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ففي سنة 99 من الهجرة أمر عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين يومئذ بجمع السنة في مجامع. كانت السنة عبارة عن كتب موجودة عند بعض الناس ومحفوظة في صدور بعض الناس، فأمر بجمعها في مجامع حتى يضمن عدم ضياعها بموت من هي عنده، ولا كذلك خلطها بخلط بعض المفسدين، إن ممكن بعض المفسدين يقوموا يدخلوا عليها حاجات. فأمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة، ومن هنا بدأ جمع السنة من هذا الزمن. قيل الإمام الزهري ومن بعده ونحو ذلك بدأوا يجمعون السنة بعد ذلك، وتطور هذا العلم، تطور هذا العلم تطورا عظيما. وهذا ينقلنا إلى الوقفة الخامسة من هذه الوقفات، وهي منهج العلماء في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة العلماء في تدوين السنة كيف كانت، وإلا لابد من بيان هذا حتى لا يظن بعض الناس أو يرود على بعضهم كلام الجهلة والعياذ بالله في وسائل الإعلام الذين لا يفقهون والعياذ بالله الآية من الحديث والعياذ بالله، فيخرج عليهم ربما بعضهم ويقول هو البخاري جاب الحديث ده منين وحطه ازاي ووده فين وجابه منين ومش عارف ايه ونحو ذلك. هذا لأجل أن كثيرا من المسلمين ربما لا يعلمون ذلك. تدوين السنة جعل له العلماء منهجا عظيما لا يسع طبعا ان احنا نتحدث فيه، ولا المجلس مجلس يعني نريد ان نجعله مجلسا فنيا، ولا انا اهلا لان اتكلم في هذا من الجهة الفنية كفن من فنون العلم عند العلماء، وهو فن الحديث وعلم الرواية ونحو ذلك، لكن نقول في عبارات تتناسب مع كل الناس بإذن الله تعالى. جعل علماء أهل السنة منهجا، أعظم قاعدة فيه هي تعظيم مسألة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنهم يعلمون جيدا وهم ينقلون ويكتبون أن من ينقلون عنه ليس كأي إنسان، قد تنقل عني أو أنقل عنك، ولو أني نسأل الله العفو والعافية كذبت عليك في حديثك هذا إثم، لكنه ليس كإثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم قاعدة عندهم، تعظيم مسألة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، وهم يعلمون ذلك ويعيونه جيدا. وهناك مقدمة للإمام مسلم طويلة جدا، الإمام مسلم أخذ مساحة كبيرة جدا، عشرات الصفحات يتكلم فيها حول هذه هذا المعنى وهذه القاعدة المأخوذة من هذا المعنى، وهي تعظيم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال روايات الحديث. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك العلماء الأجلاء يعلمون أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مؤداه إلى النار، ولذلك كانت هذه المسألة معظمة عندهم في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ينقلون عنه في من ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي القاعدة الثانية، وهي قاعدة التثبت في نقل الأخبار. ليس كل أحد يؤخذ عنه، إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا دلوقتي في زماننا دلوقتي ممكن يطلع أي حد ويطلع المنبر كمان، أهم حاجة قبل ما يقول يقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو أهم حاجة يقول عن أبي هريرة. ليه؟ لأنه بقت العادة عند الناس أنه ممكن يقول عن أبي هريرة ويقول أي حاجة ويدش أي حاجة وخلاص. لا، إن العلماء وضعوا منهجا في التثبت، فالله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. إياك أن تنقل أو تتحدث أو تتكلم عن شيء ليس لك به علم، فكيف إذا كان هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وعلماء الحديث وعلماء السنة لم يتبينوا من الفاسق فحسب، بل كانوا يتبينون من العدول. يعني هذه الآية مفهومها أن المسلم يجب عليه أن يتبين ويتثبت الخبر إذا جاءه به إنسان فاسق، ومفهوم المخالفة إذا جاء به إنسان عدل فلا يشترط الإيش؟ التثبت، لأنه عدل. ومع ذلك فعلماء السنة كانوا يتثبتون من وراء من؟ العدول، بل كانوا يضعون شروطا أو وضعوا شروطا زيادة عن العدالة. يعني لو أخواننا بعضهم درس شيء في علم الحديث أو درس علم الحديث بارك الله فيكم، هيجد أنه من ضمن الكلام عند العلماء في شروط الصحيح والقبول والرواية الإيش؟ العدالة. العدالة بس لا، أضافوا إليها شروطا كثيرة. يعني مش يعني لا يقبلون الخبر من العدل لمجرد العدالة فقط، لا، ده العدل ده ممكن عندهم يبقى مثلا ضعيف الحفظ، أو يكون عندهم مثلا ممن ربما يغفل بقى بأي صورة من الصور، حتى ولو كانت هذه الغفلة عبارة عن إيش؟ يعني حبة إيش؟ نوم خفيف كده على الماشي في الإيش؟ في المجلس. يعني في مجلس التحديث لو الإمام اللي بيروي الأحاديث وهو بياخدها عنه، لو عرف عنه أنه هو في مجلس التحديث بينام كتير، يقوموا ده يعملوا إيه؟ يقول لا لا، ده لا يقبل، لأنه ده بيغفل أثناء الإيش؟ الحديث. وعليه وارد جدا أنه لما يجي ينقل الخبر ينقله إيش؟ غير منضبط، يفوتوا حتة من الخبر، ممكن تختلط عليه بعض الماء، وغيره من الضوابط. فوضع علماء الإسلام ضوابط لقبول الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صارمة: عدم الغفلة، عدم النسيان، عدم الاختلاط. يعني الاختلاط على سبيل المثال لما هم أحيانا بعضهم يكبر في السن من العدول الثقات الحفاظ، يوم لما يكبر في السن شوية ممكن يبتدي يحصل له نوع من الإيش؟ الاختلاط. يعني تدخل ربما الأخبار في بعضها، التاريخ ده يدخل في ده، الشخص ده ممكن يدخل في ده، وهكذا. يوم خلاص يقولوا لا ده حديثه حصل له إيه؟ اختلاط، خلاص ما ياخدوش الله، وهو ثقة وعدل وحافظ أو كان حافظ ونحو ذلك وهكذا. فضلا طبعا عن إيه؟ طبعا إيه؟ فضلا عن الصدق طبعا واتصال السند وكذا ونحو ذلك من هذه المصطلحات. ولذلك نشأ في الأمة الإسلامية علم الرواية وعلم الجرح والتعديل الذي لم يعرف في أمة سبقت، كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: إن نقل الثقة عن الثقة بالسند أمر اختص الله عز وجل به أمة الإسلام. ما فيش في الأمم السابقة هذه المسألة، إن ينقل من الثقة إلى الثقة إلى الثقة إلى الثقة لغاية النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل كده، هذا لم يعرف في الأمم السابقة. ولأجل هذه الضوابط وهذه الشروط الصارمة عند علماء الأمة في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولد هذا مجهودا كبيرا عليهم. ولذلك تسمع أنت وتقرأ في كتب الرجال وغيرهم وغيرها، تقرأ وتسمع رحلات العلماء في طلب الحديث، فارتحلوا في البلاد والعباد والأمصار، وكل هذا مع قلة المؤنة عند أكثرهم ومشقة السفر، وسائل السفر قديما ما كانت مثل الآن. فكان الواحد منهم يرحل من بلد إلى بلد لأجل إيش؟ حديث واحد. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: مشيت على قدمي 1000 فرسخ. يعني هو رايح يطلب حديث، مشى على رجليه 1000 فرسخ. 1000 فرسخ يعني أكتر من قد إيه؟ أكتر من حوالي 1500 كيلو على رجليه. يقول: وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا. البحرين دي فين بقى؟ اللي هي شمال الكويت كده دلوقتي، اللي هي جنوب العراق، مش البحرين اللي هي المصطلح عليه دلوقتي اللي اسمها البحرين. كانوا يعني قديما يقول البحرين لبداية الإيش؟ النهرين. فجاي من العراق لغاية مصر إيش؟ ماشيا. طب تخيلوا أنتوا دلوقتي، إحنا الواحد فينا علشان يروح درس مثلا من النصرية للمش عارف، أنا مش عارف الحتة العمرية أو يروح حتة من حتة يعني الحتة، ياه ده أنا عملت إيه؟ يعني فأتيت ما لم يأتي أحد من الأولين. إن الواحد يروح من منطقة لمنطقة أو من محافظة لمحافظة يروح يحضر درس مرة كده ولا حاجة. هؤلاء كان الواحد منهم يرحل الأيام بل ربما الشهور لأجل جمع حديث واحد. ولذلك الشعبي رحمه الله تعالى استفتاه رجل في مسألة فأفتاه، فلما انتهى من المسألة وذكر دليلها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرجل: أفتيناكها أو أعطيناكها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. في أصغر منها كان يرحل إلى المدينة، أنت خدتها بإيش؟ ببلاش. ده احنا دلوقتي، أما لو الشعبي شافنا احنا، احنا دلوقتي فين السنة؟ فين عندنا الكتب الملونة المخرجة المفهرسة المرقمة المبوبة؟ ومع ذلك احنا عاملين ايه؟ حاطينها ديكورات فين؟ تخش عند اكترنا يعني، تخش البيوت تلاقي ما شاء الله الايه؟ المكتبة دي اساسية. وكثير منا ممكن لو صدق يقول لك انا المكتبة دي ربما ما قرأتش 10 اللي فيها مثلا. هؤلاء رحمهم الله تعالى كانوا يرحلون لحديث واحد. الغرض يعني ان علماء الإسلام جعلوا ضوابط لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الضوابط الصارمة كان من أشد الناس صرامة فيها هو من؟ الإمام البخاري. لم يعرف في العلماء من تشدد في جمع الحديث مثل البخاري ثم مسلم. ولذلك كان الكتابان الصحيح الجامع ومسلم أو صحيح مسلم كان أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لاشتراط الشروط الصارمة في جمع هذه الكتب. وهذا يأخذنا إلى الوقفة الأخيرة، وهي: من هو البخاري؟ وما هو الجامع الصحيح أو ما هو صحيحه؟ أما البخاري رحمه الله تعالى ففي اختصار شديد جدا، وإلا نحتاج إلى مجلد نكتب فيه ترجمة البخاري. ففي سطور قليلة جدا: كان البخاري رحمه الله تعالى نابغة من نوابغ الزمان، فلقد طلب البخاري رحمه الله تعالى العلم منذ الصغر، ورحل في طلب العلم وهو دون 20، وكان قد حفظ في هذه المدة الكثير من كتب أهل العلم، وطلب العلم على العلماء الأجلاء كمالك بن أنس وأحمد بن حنبل وابن المديني وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء. وظل يطلب العلم حتى كان من أشهر علماء زمانه، بل ولقب بعد ذلك به أمير المؤمنين في الحديث. لماذا؟ لأنه لم يعرف مثل البخاري في دقته في جمع الحديث. كان البخاري رحمه الله تعالى عظيم الهمة في طلب العلم والتعلم والمدارسة والتدوين، حتى قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال عنه ابن حجر كذلك، قال: كان يستيقظ من الليل أكثر من 20 مرة، يوقد السراج. يوقد السراج دين بال حضراتكم، مش هولع الكبس زينا يعني في لحظة وإيه وينور النور ويطفيه وينام بعد كده. يوقد السراج أكثر من 20 مرة يكتب الفائدة تمر بخاطره، يعني نايم دماغه عمالة تودي وتجيب في العلم، وأول ما تيجي خاطرة يقوم يعمل إيه؟ ما يستناش لغاية الصبح، يقوم ويوقد السراج ويكتب الخاطرة. كان آية في الحفظ رحمه الله تعالى، آية من آيات الله في الحفظ، حتى أنه بسبب حفظه الذي تميز به حسده كثير من الناس، بل كذب كثير من الناس بقوة حفظه قبل أن يروا ذلك. قالوا: مش معقول يحفظ هذا؟ لا لا مش ممكن. ولقد كان للبخاري امتحانات كثيرة في هذا، ومنها هذه القصة التي ذكرها الإمام ابن حجر في مقدمة أيضا فتح الباري، أن البخاري رحمه الله تعالى لما قدم إلى بغداد، وكانوا قد أكثروا في بغداد الكلام من أن البخاري ليس يحفظ هذا الذي يقال عنه، وشككوا في ذلك. فنواصل الحديث حول حفظ البخاري رحمه الله تعالى. فكما ذكرنا، فإن العلماء في زمانه كان منهم من يشك في قوة حفظ البخاري على هذا النحو، حتى أن بعض العلماء في هذا الزمان كانوا يقولون: لا، هذا أمر ليس بصحيح. ولذا مما يحكى في ذلك امتحان العلماء للبخاري لما دخل بغداد. فلما دخل بغداد عمدوا إلى 100 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقلبوا متونها وأسانيدها، وأعطوا كل واحد من العلماء 10 أحاديث مقلوبة. والأسانيد والمتون يعني ربما لبعض إخواننا ربما لا يدرك يعني المعنى، فالسند هو الذي يحكى به الحديث، النقل للحديث. احنا مشهور عندنا ما نسمع الحديث غالبا نسمع اسم الصحابي، يعني مثل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أبي هريرة مثلا في 3 4 5 حسب العالم اللي نقل الحديث، 3 4 دول أو 5 دول عن فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، نحو ذلك، دول اسمهم سند الحديث. كلام الحديث نفسه مثلا: من كذب علي متعمدا، هذا يسمى متن. فقلب العلماء متن وسند 100 حديث، قلبوا الأسانيد والمتون بتاعتهم، يعني جابوا المتن ده حطوه على السند الآخر، والمتن الآخر على السند الآخر، لخبطوا الأحاديث كنوع من الامتحان للبخاري. وأعطوا كل واحد من العلماء 10 أحاديث، ولعل والله أعلم أعطوا كل واحد 10، لأنه صعب أنه عالم هيحفظ 100 متلخبطين كده، فأعطوا كل واحد 10 بس. فجعل الأول يسرد على البخاري الحديث مقلوبا، والبخاري كلما انتهى من حديث جوابه هو: لا أعرفه. فجاء العالم الثاني ونحو ذلك، وكل مرة البخاري يقول: لا أعرف. حتى ظن كثير من الحضور بالبخاري العجز والتقصير، لكن العلماء قالوا فهم الرجل، لأنه مش معقول كل ما يتقال له حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه، حتى انتهوا من الأحاديث المئة. فلما انتهوا من المئة حديث التفت البخاري إلى الأول وقال له: أما الحديث الأول الذي ذكرته بنحو كذا، وذكر الحديث المقلوب فصحيحه كذا، وأما الحديث الثاني ويذكر الحديث مقلوبا ويذكر الحديث الصحيح، حتى انتهى من الأول، ثم التفت إلى الثاني كذلك، إلى الثالث الرابع حتى العاشر، وكل ذلك وهو يروي المئة حديث مقلوبة ثم يصححها. ولذلك كما قال بعض العلماء: ليس العجب في إدراك البخاري الصواب من الخطأ، إنما العجب، بل أعجب العجب، أنه يقرأ الحديث مقلوبا وقد سمعه مرة واحدة. مئة حديث يسمعهم مرة واحدة ومقلوبين، يوم يقرأهم كما سمعه. ولذلك كان آية رحمه الله تعالى في الحفظ. أما الجامع الصحيح اللي هو صحيح البخاري، هذا الكتاب المعظم في نفوس المسلمين عموما كما تقدم، فهذا الجامع الصحيح ظاهر من اسمه، فقد صنفه البخاري رحمه الله، وللبخاري تصانيف أخرى على شرط لم يشترطه في التصانيف الأخرى، وأعظم ذلك أنه جمع الجامع على أن يكون قاصرا على صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدخل في حديث سند ضعيف ولا غيره، فضلا عن طبعا يكون حديث أدنى من ذلك، بخلاف الكتب التي صنفت قبل الجامع الصحيح. قبل الجامع الصحيح كان هناك كتب كثيرة، ومن أشهرها وأعظمها وأجلها كتاب المسند للإمام أحمد. فكل الكتب التي صنفت قبل الجامع الصحيح كانت تصنف على أنها يجمع فيها الصحيح وغير الصحيح، الضعيف ونحو ذلك وبدرجات، والذي بعد ذلك اصطلح العلماء على تصنيف يعني مصطلحات أخرى كالحسن وكذا ونحو ذلك. أما صحيح البخاري أو الجامع الصحيح لم يجمع فيه البخاري إلا الصحيح، والعلماء قبل البخاري كانوا يجمعون غير الصحيح ويشيرون إليه في كثير من الأحوال. ولذلك تميز هذا الكتاب بأنه جمع الصحيح على الشروط التي جعلها العلماء. طيب ما الحامل الذي حمل البخاري على أن يفعل هذا؟ لماذا لم يساير البخاري رحمه الله تعالى العلماء الذين كانوا في زمانه ويصنف كتابا على هذا النحو، إن كتاب يجمع بين الصحيح وغير الصحيح أو الضعيف ونحو ذلك؟ يقول البخاري رحمه الله هو نفسه يقول في سبب ما حمله على تصنيف الجامع الصحيح، يقول: كنت في مجلس إسحاق بن راهويه فقال: هل منكم من يكتب مختصرا يجمع فيه صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. ومما قوى عزم البخاري على ذلك كما ذكر بعض العلماء ورووه عن البخاري، أن البخاري رحمه الله تعالى رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني بين يديه، وأنا أمسك بمروحة أروح بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت بعض المعبرين فقال: إنك تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقوى ذلك عزمي. ويقول البخاري رحمه الله تعالى أيضا في ما يتعلق بكتابته لهذا الكتاب العظيم، يقول: صنفت الجامع الصحيح في المسجد الحرام. البخاري على فكرة مش عربي، البخاري ليس عربيا، إنما هو من بخارة التي هي الآن تسمى أوزبكستان الآن. فالبخاري رحمه الله يأوي إلى المسجد الحرام بعدما كان يسعى في البلاد 16 عاما. كتاب الجامع ده الصحيح، صحيح البخاري ده، البخاري ألفه في 16 سنة. اللي واحد ممكن جاهل قاعد في فضائية فاكر ان البخاري كتبه هو ايه قاعد بيسلى كده ولا حاجة، في 16 سنة البخاري يجمع الحديث ويطوف البلاد والأمصار. وأما قول البخاري صنفت الجامع الصحيح في المسجد الحرام فباعتبار ماذا؟ بعدما جمع الأحاديث مكث في المسجد الحرام يرتبها ويرتب أبواب الكتاب، حتى أنه كان يختلف إلى المسجد النبوي ويجلس في الروضة، ومما كان يختص به الروضة التراجم، تراجم الكتاب يعني تراجم الأبواب، يعني يكتب عناوين الأبواب كان يكتبها في الروضة. ويقول رحمه الله تعالى: ما أدخلت حديثا في الجامع الصحيح إلا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله عز وجل وتبينت الحديث. ما أدخل كتاب حديثا إلا بعد هذه الأحوال. ولذا إذا جاءنا جاهل في فضائية لا يعرف قدر البخاري ولا يعرف قدر علماء الأمة ولا يعرف كيفية تدوين السنة يطعن على ذلك، فإن هذا في الحقيقة ليس له مفهوم إلا مفهوم واحد، أن هذا ممنهج ومأجور، أي والعياذ بالله يريد عرضا من الدنيا بهذا الفعل. ولعل هذا والعياذ بالله ممن يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن أو بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهناك من يبيع دينه والعياذ بالله بعرض من الدنيا، حفنة أموال والعياذ بالله، يريدها لأجل أن يهاجم أو يطعن على البخاري. وكما تقدم في أول الحديث فإن الطعن على البخاري إنما يراد به الطعن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طعن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم انهدم الدين، وإذا طعن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجرأوا بعد ذلك على الطعن على كتاب الله عز وجل. فاللهم ارحم البخاري رحمة واسعة، واجزه عن الإسلام والمسلمين وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، واجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، واردد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وفتن الحاقدين، واحفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا إنك على كل ذلك قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.